بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن طائفة من الناس هم جماعة المنافقين الذين قال الله تعالى في شأنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولا يزال الحديث في هذه الحلقة متصلا في شأن هؤلاء المخادعين. والخدع في الأصل الإخفاء، ومنه المخدع للخزانة التي يخفى فيها المتاع. والأخدعان اسم لعرقين خفيين في العنق، وواحد العرقين أخدع. قال الشاعر: تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا. ويستعمل لفظ الخدع فيما إذا أوهمت صاحبك خلاف ما تريد به من المكروه لتوقعه فيه من حيث لا يحتسب، كما في معاجم اللغة، أو إذا أوهمته المساعدة على ما يريد بك ليغتر بذلك فتنجو منه بسهولة. وكلا المعنيين مناسب للمقام، فإن المنافقين كانوا يريدون بما صنعوا أن يطلعوا على أسرار المؤمنين فيذيعوها إلى المنابذين، وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة من القتل ونحوه. وأيا ما كان، فنسبته أي نسبة الخدع إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية، إما أن يكون قد جاء على طريق التمثيل لإظهار شناعة جنايتهم، أي أنهم يعاملونه جل وعلا معاملة الخادعين، وإما أن يكون قد جاء على طريقة المجاز العقلي بأن ينسب إليه تعالى ما حقه أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهارا لمكانته عند الله لأنه خليفته في أرضه والناطق عنه بأمره. فإطاعته أي إطاعة الرسول إطاعة لله، ومخالفته وخداعه مخالفة لله وخداع له. وينبئ عن ذلك قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والمفاعلة هنا ليست للاثنين بل هي للواحد، كقولك: عافاني الله وعاقبت اللص. والخداع من ذميم الخصال القبيحة، حذر منه صلى الله عليه وسلم أمته بما أخرجه عنه أبو داود قال: المكر والخديعة والخيانة في النار، أي أنها من أعمال أهل النار، وقد تفضي بفاعلها إلى النار. وقد يكون الخداع حسنا إذا كان الغرض منه استدراج الغير من الضلال إلى الرشد والأمور بمقاصدها. وقوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، حال من ضمير يخادعون، أي يفعلون ما يفعلون، والحال أنهم ما يضرون بذلك إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم عائد عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال تعالى: وما يشعرون، أي لا يعلمون أن وبال خداعهم عائد عليهم، فهم ساعون في إهلاك أنفسهم والتردي في الشقاء الأبدي غير شاعرين ولا مدركين، ولكنهم على عمى من أمرهم. والشعور هو الإحساس، أي الإدراك بالحواس الخمس الظاهرة، وقد يكون بمعنى العلم. وصرح الراغب بأن المعنى مشترك بينهما، أي بين الإحساس والعلم. ورجح بعض العلماء الأخذ بالمعنى الأول هنا وهو الإحساس، لأن نفي الإدراك بالحواس يجعل متعلق الفعل كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على فاقد الحواس، ونفي ذلك فيه نهاية الذم، لأن من لا يشعرون بالبديهي المحسوس مرتبتهم أدنى من مرتبة البهائم، فهم كالأنعام بل هم أضل، فهو أليق بهم مع دلالته على نفي العلم بالطريق الأولى. وفي قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يقول المفسرون: إن المرض حقيقته ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به، ويستعمل مجازا في الأعراض النفسانية التي تخل بكمال الأبدان كالشك وسوء العقيدة والحسد والضغينة ونحو ذلك. وحمل الآية على المجاز هو المنقول عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة. أما عظم السلف الصالح فقد قالوا إن المراد بالمرض هنا هو الشك، ولا مانع عند بعضهم من أن يحمل المرض على حقيقته، فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فاتهم من الرياسة، وحسدا على ما يرون من ثبات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعلاء شأنه يوما بعد يوم. وزيادة مرضهم بناء على هذا القول وهو المرض على حقيقته أمر ظاهر، أما على الرأي الأول وهو المعنى المجازي للمرض فقد قيل إن المراد بذلك من حيث الزيادة هو أن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلوبهم لعلمه بأنه لا يؤثر فيها التذكير والإنذار، فازدادوا شكا على شكهم. وقيل إن المراد هو زيادة شكهم ونفاقهم بزيادة التكاليف تبعا لنزول الوحي، نظير ذلك قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال ابن زيد: أي زادتهم شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. هؤلاء المنافقون قد عجل الله لهم العذاب في الدنيا بأن زاد في مرضهم وطبع على قلوبهم، وهم بعد ذلك غير ناجين من عذاب الآخرة، فلهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وحرف الباء في قوله تعالى بما كانوا يكذبون إنما جاء للسببية، أي بسبب كذبهم حين كانوا يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وهو كذب مستمر متجدد متعاقب، كشف الله عنه الحجاب فقال تعالى: وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولقد ورد ذكر المنافقين في 37 موضعا من كتاب الله، واقترن ذكر المنافقات بالمنافقين في 5 آيات فقط، 5 من 37 موضع. منها من هذه 5 آيتان في سورة التوبة، وآية واحدة في كل من الأحزاب والفتح والحديد. ولقد وقفت متسائلا: ترى هل في هذا التفاوت بين ذكر المنافقين والمنافقات دلالة لم أقع عليها بعد فيما هدي إليه السلف الصالح. أخي المستمع، اعلم أن تقديم السارق على السارقة في سورة المائدة له دلالة، وفي تقديم ذكر الزانية في سورة النور دلالة، وفي تقديم عبده على الكتاب في أول سورة الكهف دلالة، وفي تقديم ذكر الكتاب على عبده في أول سورة الفرقان فيها دلالة، وفي الإفراد بعد التثنية وفي التثنية بعد الإفراد دلالات. وعلوم القرآن كنز ليس له ضريب، فما صادفنا منه جلوناه كما اطمأن إليه السلف الصالح، وما غاب عنا ذكرناه للسامعين داعين الله أن يكونوا وأن نكون معهم ممن ذكرهم الله بقوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.